وقد صرح في حديث أبي كبشة الإنماري أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه واتقى فيه ربه ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله. وهذا صريح في تفضيله وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله أي بعمل الغني وقال ذلك بلسانه ثانيا له وأنه بنيته وقوله وأجرهما سواء، فإن كل منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه، فالغني نواه ونفذه بعمله والفقير نواه ونفذه بلسانه، فاستوي في الأجر من هذه الجهة. ولا يلزم استوائهما في أصل الأجر استوائهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وإن أثيب على ذلك فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه. إذا أردت هذا فهم هذا فتأمل، وإذا أردت فهم هذا كما يقول فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل ابن حنيف رحمه الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واضح واضح إخواني. ويقول من سأل الله الشهادة خاصة من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإذا بلغ منزلة الشهيد. فها هنا أمران أجر وقرب. فإذا استوي في أصل الأجر لكن أعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول الإمام رحمه الله ورضي الله عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه وكلهم من حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، وضع إخواني إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه فاستوى في دخول النار. ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب يعني مما لا شك فيه. فأعطي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها. يتبين لك المراد، ده كلام الإمام ابن القيم. يوضح هذا إخواني الكرام أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كانوا أي الفقراء يلحقونهم في مقدار الأجر بمجرد النية لقال لهم إن أن تفعلوا مثل ما فعلوا فتنالون مثل أجرهم. فلما أعضهم عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار بتحصيل نظيره بالذكر علم أن الإغنياء قد فضلوهم بالإنفاق قدر الفقراء. فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية الإنفاق فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الامتياز لم يزل وأنهم قد ساوون في الذكر كما ساوون في الصلاة والصوم. وهذا إخواني فأخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليه. قالت الفقراء هذا الحديث حج لنا إذا فهم على الحقيقة. وذلك أن معنى أنهم لو وإن كانوا قد سووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم بالإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية إذ لو أمكنكم لأنفقتم مثلهم. قال إخواني الكرام وفي بعض ألفاظ الحديث اللي أصله رواه البخاري إخواني أصله إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم. وهذا يدل على الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قوله. وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناه أن فضله ليس مقصورا عليكم دونهم. فكما آتاكم الله فضل الذكر فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم. وليس في هذا دليل أنهم أفضل منكم وإنما أنه أن فضل الله يؤتيه الذي ساووكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضا. فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعه وإنما معناه العموم والشمول وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء فلا تذهبوا به دونهم. فأين في الحديث التفضيل لكم علينا يعني واضح. قالوا فيحتمل قوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء ثلاثة أمور كما يقول الإمام ثلاثة أمور يا إخواني ثلاثة أمور أيها الإخوة الكرام. الأمر الأول سبقهم لكم بالإنفاق. الثاني مساواتكم بهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونه. الثالث سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم. وهذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية لكن فهو مذكور في بعض طرقه واضح. قال البزار في مسنده حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن الزبري الزبرقان حدثنا موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. واضح إخواني؟ قال اشتكى، واضح، اشتكى فقراء اشتكى فقراء المدينة، اشتكى فقراء المهاجرين، واضح، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواننا صدقوا تصديقنا، واضح، وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال ألا أخبركم شيء إذا أنتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قالوا الله أكبر، قولوا الله أكبر في دبر كل صلاة 11 مرة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، وسبحان الله مثل ذلك، تدركون مثل فضله. واضح. ففعلوا، فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك. فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، فقال هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. وتلا موسى ابن عبيدة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقول الأغنياء، قالوا هذا خبر واحد وكلام متصل، ذكره يعني بشارة لهم عندما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكور، فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء الأغنياء، وأنهم بهذه البشارة مخصوصون، فكان السبق لهم دون غيرهم، وإن تساووا في القول وساوهم في الإنفاق في النية كما في حديث أبي كبش المتقدم، وخلصت لهم مزية الفقر. قالت الأغنياء، قالت الأغنياء يا إخواني الكرام، قالت الأغنياء إخواني الكرام، قد بلغتم في صرف الحديث عن مقصوده، قد بلغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم، وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصف، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد ساووهم في الذكر، إن أهل الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساوهم في الصلاة والصوم والإيمان، وبقيت مزية الإنفاق لم يحصل لنا ما نلحقهم فيها، وما علمتناه من الذكر قد لحقونا فيه. فقال حينئذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الذي عجزوا عنه. خبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنصف يوم، وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق، ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة. فهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم من الموقوفين للحساب من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة. قالوا كذلك. وقد سمى الله سبحانه وتعالى وقد سمى الله سبحانه وتعالى المال خيرا في غير موضع من كتابه، كقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقوله: وإنه لحب الخير لشديد. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا نفسه. وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال يعني قواما للأنفس وأمر بحفظها، ونهى أن يؤتوا السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في غاية المرام. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين، كانوا يرون السعة عونا على الدين، مش خلاف، واضح. وقال محمد ابن المنكدر: نعم العون على التقوى الغنى. وقال سفيان الثوري: أيها الإخوة الكرام، المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف ابن أصباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان، والخير كالخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. قالوا: قد جعل الله سبحانه وتعالى المال سببا لحفظ البدن، وقد جعل الله المال سببا لحفظ وقد جعل الله المال سببا لحفظ البدن، واضح إخواني، وحفظه سببا لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة، فالذم للجاعل لا للمجعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما، واضح إخواني، فذم عبدهما إخواني دونهما، واضح واضح. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة،